رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطف، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقسي والاستبرق. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميط العاطف. وتابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن أقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من التراجم المتعلقة بكتاب الجنائز، وهي الأمر باتباع الجنائز. وهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، أن يتبع جنازته إذا مات. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في حديثين في هذه الترجمة: الحديث الأول حديث البراء، وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم أمره بسبع ونهيه عن سبع، وهي تأتي في أبواب مختلفة وفي كتب متعددة، ولكنه أورد الحديث هنا من أجل إحدى المأمورات السبع، وهي اتباع الجنائز. اتباع الجنازة والذهاب مع الميت للمقبرة هو من حقوق المسلمين، وفيه فائدة للذاهبين مع الجنازة، وهي أنهم يتذكرون الموت ويستعدون له، ويتذكرون أيضا أنهم سيصيرون إلى ما صار إليه هذا المذهوب به، وأنه سيأتي عليهم من يوم من الأيام، يأتي على كل واحد منهم يوم من الأيام يكون محمولا ومذهوبا به إلى المقبرة، فيستعد ما دام في دار العمل ليحصل ذلك إذا انتقل منها إلى الدار الآخرة. فاتباع الجنائز من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وأورد تحتها حديث البراء بن عازب، ثم حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها اتباع الجنازة، فهو من جملة المأمورات ومن جملة الحقوق التي تكون للمسلمين بعضهم على بعض، وهي من الأمور المستحبة لعموم الناس، ولكن وجود من يقوم بهذا الأمر ويحصل به أداء الواجب هذا أمر لا بد منه، فهو أمر لا بد منه، ولكن إذا قام به من يكفي صار مستحبا في حق الآخرين، ولكن الإنسان يحرص على أن يظفر بهذا الأجر إذا تمكن من ذلك. ولهذا سيأتي بعد أبواب عديدة في كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز، وأورد تحته حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قالوا: ومن قراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد. أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى يكون لمن يصلي على الجنازة ولمن يتبعها حتى تدفن. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عند ذكر هذا الحديث: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، واللي ضاع علينا وفات علينا قراريط كثيرة، حيث لم يحصل منا اتباع الجنائز في بعض الأحيان. قال: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض. أمرنا باتباع الجنائز، هذه الأولى هي محل الشاهد من يرى بالحديث هنا، وهي اتباع الجنائز وعيادة المريض. عيادة المريض أيضا هذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإن عيادة المريض فيها دعاء له وإدخال السرور عليه وتأنيسه وتذكيره، ففيها فائدة. ثم أيضا فيها فائدة للزائر، وهي أنه يحصل الأجر ويحصل الثواب ويؤدي هذا الحق الذي هو المسلم على المسلم. وعيادة المريض وإيش؟ وإجابة الداعي. وإجابة الداعي عندما يدعو الإنسان أخاه إلى دعوة بحضور محله، فإنه يدخل السرور عليه ويدخل الأنس عليه، وفيه تألف القلوب وتقاربها، حيث يحصل الوفاق والوئام بين المسلمين في إجابة الدعوة. ولكن إذا كانت الدعوة قد يكون فيها مشقة على الداعي، فالاعتذار بلطف هو المناسب. وأما إذا كانت دعوة حاصلة فدعوة زواج، فهذا شيء واقع وحاصل، والإجابة فيه أكد من غيرها من إجابة الدعوات الأخرى. ولكن حيث لا يكون في مكان الدعوة ما يحذر وما يمنع، أما إذا كان الحضور مع وجود ما يمنع فيه عمل على إيقافه وعمل على الحيلولة دونه وتذكير بالله عز وجل وبما يقرب إليه وأمر معروف ونهي عن منكر، فتكون الفائدة عظيمة وكبيرة. نصر المظلوم. نصر المظلوم وهي فيها فائدة للثلاثة: فائدة للناصر وللظالم والمظلوم. الناصر يحصل أجرا حيث يحصل منه التعاون على البر والتقوى، ويعين المظلوم وينصره حيث يكون في صفه ومعه ويسعى في إيصال حقه إليه وعدم فواته عليه. وأيضا كذلك بالنسبة للظالم وهي أن يحول بينه وبين الظلم أو يخلصه من الظلم، لأن هذا فائدة كبيرة للظالم وهو نصرة للظالم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل له هذا المظلوم فما بال الظالم، قال تمنعه من الظلم، يعني نصرتك إياه منعه من الظلم. وكونك تحول بينه وبين التعدي على غيره والوقوع في الإثم، فإن كونك تساعده على نفسه فتحول بينه وبين ما تريده النفس الأمارة بالسوء وما يريده الشيطان من حصول الظلم للغير والوقوع في الإثم بسبب ذلك، كون الإنسان يكون آمرا له بالمعروف ناهيا له عن المنكر، يحول بينه وبين الظلم، ينبهه ويوقظه ويلفت نظره إلى التخلص من ظلمه لغيره، فإن هذه فائدة كبيرة لهذا الذي حصل منه الظلم، حيث يحول بينه وبين الوقوع في الإثم وبين الوقوع فيما يعود عليه بالمضرة، ويخلصه في هذه الحياة من تبعات المظالم حتى لا يطالب بها يوم القيامة، كما جاء في حديث المفلس الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال أحد ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فإن هذا من أعظم الفوائد التي تعود على الإنسان الذي تسول له نفسه الأمارة بالسوء الظلم، إذا وجد من يعينه على التخلص منه وعلى الفكاك منه في هذه الحياة، فإن هذا من أعظم الربح وأعظم المكاسب، وهو أيضا فائدة كبيرة للساعي في الخير الذي سعى في الحيلولة بينه وبين الظلم للغير. إبرار القسم وهي الإنسان إذا حلف يمينا على إنسان وكان إبرارها متعينا فإنه يبر القسم، لا يمانع أو يعمل على عدم إبرارها حيث لم يترتب على ذلك مضرة وحيث تكون مصلحة في إبرارها. أما إذا كان الإبرار بها غير متعين أو لا ينبغي فلا يتعين ولا يلزم، ويتعين على من حصل له الحنف في اليمين أن يكفر عن يمينه، لكن هذه من الحقوق التي أشار إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهي إبرار القسم ورد السلام. ورد السلام حيث يجيب من سلم عليه، ولهذا يقال عن هذه المسألة أنها من الأمور التي المستحب فيها أفضل من الواجب، فإن ابتداء السلام سنة ورده واجب، ابتداء السلام سنة ورده واجب، والذي يبدأ بالسلام هو الذي يسبق إلى الأجر وهو أعظم أجرا من غيره، وهي سنة الإنسان يبدأ بالسلام يبدأ بالخير، فإذا سلم على الإنسان فإنه يرد السلام، لا يسكت ولا يعرض وإنما يجيب، فإذا قيل السلام عليكم يقول عليكم السلام أو يزيد، يقول ورحمة الله وبركاته. ثم قال الله عز وجل يحييكم بتحية الحيوا بأحسن منها وردوها. فهذه من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين. تشميت العاطس. وتشميت العاطس وهي كونه إذا حمد الله يدعى له بالرحمة يقول يرحمك الله، ثم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فإن هذا دعاء متبادل وحمد لله وثناء. فإذا عطس العاطس يقول الحمد لله، وهذا فيه ذكر لله عز وجل وثناء عليه واعتراف بنعمه وشكر له عليها. فإذا حمد الله فإنه يشمت بأن يقال له يرحمك الله، وهي دعاء له بالرحمة، دعاء للعاطس الذي حمد الله بالرحمة. أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، ولكن يناسب أن يذكر بالحمد حتى يحمد ويشمت. لكن إذا لم يحصل منه الحمد فإنه لا يحصل له التشميت، لأن التشميت إنما يكون عند الحمد لله عز وجل، وهو دعاء. فالعاطس حمد الله أولا، والحمد لله كلمة عظيمة قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله تملأ الميزان، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بصحيحه، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله ثناء عليه سبحانه وتعالى، وأجرها عظيم وثوابها جزير عند الله. ولهذا قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله تملأ الميزان. ثم إذا قيل إذا قال له من سمعه يرحمك الله دعاه بالرحمة، ثم يبادله الدعاء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فهو دعاء متبادل والحمد لله سبحانه وتعالى. قال ونهانا عن آنيتك. قال ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقسي والاستبرق. ونهانا عن خاتم الذهب، عن آنية الفضة. ايوه آنية. آنية الفضة وخاتم الذهب. الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الأواني واتخاذها أواني، ولكن وكذلك أيضا بالنسبة للذهب لا يجوز استعمال الخاتم منه. أما استعمال الخاتم من الفضة فإنه لا بأس له، استعمال الخاتم من الفضة لا بأس له. وأما استعمال الأواني كالقدور والصحاف وما إلى ذلك مما يتخذ أواني فإنه لا يجوز اتخاذها من الذهب والفضة، فلا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها. وأما بالنسبة للذهب فيزيد على الفضة بأنه لا يجوز أيضا حتى التحطم منه، يعني ولا الشيء اليسير، بخلاف الفضة فإنه يجوز التحطم منها. والحرير والدباج والقسي والاستبرق، وهذه من أنواع الألبسة التي نهى عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي ستأتي عند الإمام البخاري رحمه الله في كتاب اللباس. واستعمال الحرير إنما المنع منه في حق الرجال، أما النساء فيجوز لهن ذلك كما يجوز لهن استعمال الذهب مطلقا. النساء يستعملن الذهب والفضة مطلقا، ويستعملن الحرير مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحريرا

وهو قال ترجمة إذا أدرج في أكفانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن بعد ولم يغسر، وإنما هذا عقيدة موته صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود من ذلك يعني إذا أدرج في أكفانه أو ما كان في حكم ذلك من كونه مغطى. وهذا فيه أن الميت عندما يموت يغطى ولا يبقى مكشوف، ولا يبقى مكشوفا للناس، ولكنه لا مانع من كشفه، كشف الغطاء عنه، لا مانع من كشف الغطاء عنه. والسنة أن الميت عندما يموت لا يبقى مكشوفا بارزا للناس، وإنما يغطى ويسجى بثوب شيء يستره، ولا مانع من كشفه سواء بعد ما يكفن أو قبل أن يكفن، كشف الغطاء عنه سواء كان كفنا أو غطاء غطي به قبل أن يكفن، هذا لا بأس به. وهذا هو محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا هذه الترجمة وفي هذا الكتاب الذي هو كتاب الجنائز. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكشف عنه وقبل، دل هذا على أن تقبيل الميت بعد موته لا بأس به، ولكن لا يقال إنه للتبرك. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كله خير وبركة ويتبرك بجسده ويقبل للتبرك، ولكن غيره لا يقاس عليه، لأن يقبل أحد من الناس من أجل التبرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بجسده وبفضلاته، وما كانوا يحصل وما كان يحصل منهم ذلك مع غيره من خيار الأمة، وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. أما مجرد التقبيل من أجل المحبة فهذا لا يسلم، أما من أجل التبرك فهذا لا يكون لغير الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن جسده يتبرك به كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بوضوءه ويتبركون بشعره ويتبركون بنخامه عليه الصلاة والسلام، كان ذلك يحصل منهم، ولكنه ما كان يحصل منهم مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا هذا من الخصائص التي اختص بها الرسول الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم قال أبو بكر بأبي أنت وأمي، وهذه العبارة هي عبارة تفدية، وكان العرب يستعملونها في حديثهم وفي الشيء الذي يعجبهم، فإنهم يقولون له فداك أبي وأمي. وفي هذا الموضع هي مما جرت على الألسنة، فالمقصود فداء يكون فداء له، أما إذا مات هذا الذي يفدى فلا مقام للفداء لأنه ذهب، هذا الذي يفدى الذي يفدى بغيره قد مات، ولكن هذا على ما جرت به الألسنة، يعني في حال الحياة ماشية ومستقيمة لأنه لا زال حيا، ولكنه إذا مات فإنه لا مجال لهذا الشيء، وإنما هو مما جرى على ألسنتهم على ألسنة العرب أنهم يقولون هذا الكلام. ثم قال لا يجمع الله عليك موتتين، لا يجمع الله عليك موتتين، الموتة الأولى الموتة التي كتب الله عليك فقد ذبتها، يعني وهي هذه التي قد حصلت. وقد أشكل معنى هذا الكلام من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال الحافظ بن حجر من أحسن ما قيل فيه أنه موتة ولا يحيا إلى الدنيا ويرجع إليها مرة أخرى ثم يموت موتة أخرى كما حصل لغيره، إنما هذه نهايته من الدنيا ولا يرجع إليها كما حصل لبعض الأمم السابقة الذين ذكر الله قصصهم في القرآن، حيث أحياهم وأعادهم إلى الحياة الدنيا ثم أماتهم مرة أخرى فيكونوا قد ماتوا مرتين وحصل لهم موتتان. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الحياة الدنيا ومات وحصل له ما كتبه الله عز وجل أخبر به من قوله إنك ميت وإنهم ميتون، فهذه الموتى قد ذاقها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ بن حجر هذا من أحسن ما قيل في تفسير الموتتين، وأنه لا يجمع الله له بين موتتين في هذه الحياة الدنيا بحيث يعود إلى الدنيا ثم يموت مرة أخرى فيكون مات موتتين كما حصل فيما قصر لبعض الأمم السابقة التي قصر الله جملة من قصصها في سورة البقرة. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فما رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه قد مات وقبل بين عينيه وقال ما قال، خرج إلى الناس وإذا عمر يتكلم في الناس فطلب من عمر أن يسكت فأبى لأن عمر دهش وذهل الناس وفزعوا عند وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أعظم مصيبة حصلت، أعظم مصاب بميت هذه المصيبة، ليس هناك مصيبة أعظم من هذه المصيبة. ولهذا فإن من أصيب بالمصيبة في هذه الحياة الدنيا بموت قريب له أو بموت عزيز عليه فليس هناك تسلية له أعظم من أن يسلي نفسه بأن يتذكر بأن الموت حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أعظم تسلية كل إنسان يتذكر هذا المصاب، فإنه ليس مصيبة في فقد أحد أعظم من المصيبة بفقد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله هداية ورحمة للعالمين ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، حصل له الموت. وما دام أن الموت حصل للرسول صلى الله عليه وسلم فإن المصائب كلها تهون أمام المصيبة به صلى الله عليه وسلم. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل له معظم مصيبة حصلت لهذه الأمة، أعظم مصيبة حصلت لهذه الأمة في فقد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وموته وانتقاله من هذه الدار إلى الدار الآخرة، ذهل الناس، كان ممن ذهل عمر رضي الله عنه وأرضاه فخطب فلما امتنع من السكوت انحاز أبو بكر رضي الله عنه وبدأ يتكلم، فانتقل الناس عن أبي بكر عن عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر عندما سمعه يتكلم، فتكلم بالكلام الذي ذكره البخاري هنا والذي يرويه أبو سلمة عن ابن عباس، فقال رضي الله عنه أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبهم على عقابكم. فلما سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل هذه المرة، كأنهم لم يسمعوها إلا هذه المرة، فصار كل واحد منهم يرددها، وخفت عليهم المصيبة، وذلك الذهول الذي حصل لهم وحصل لعمر صاروا يرددون هذه الآية ويتلون هذه الآية. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطارت لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. هذا الحديث أن لما قدم المهاجرون إلى هذه المدينة المباركة وزع المهاجرون على الأنصار، فكان هناك قرعة حتى كل يظفر بما يظفر به. عثمان بن مظعون أم العلاء، أم العلاء تروي أنه لما عملت القرعة طار لهم عثمان بن مظعون، يعني صار نصيبهم في القرعة، يعني صار سهمهم عند القرعة عثمان بن مظعون، فأسكنوه في أبياتهم، أسكنوه معهم. يعني المهاجرين لما قدموا المدينة واساهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فأنزلوهم معهم وقاسموهم الأموال وعرضوا عليهم مقاسمة الأموال، ولكنهم أبوا إلا أن يأخذوا منهم فيعملوا ويتقاسموا الثمرة ويتقاسموا الثمار، هؤلاء منهم الأموال وهؤلاء منهم الأعمال. فأنزلوه في أبياتهم، ولما مرضه الذي مات فيه وتوفي وكفن وأدخل في أكفانه دخل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقالت في حق عثمان بن مظعون: فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. رحمة الله عليك أبا السائب، ثاني عثمان بن مظعون، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. لما قالت لقد أكرمك الله، وهذا شيء من الأمور المغيبة، شيء من الأمور المغيبة، أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: ومن يكرم؟ يعني هذا معروف بالخير ومعروف في الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إني والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت، ثم أنه عليه السلام قال أنه يرجو له الخير، أنه يرجو له الخير، ثم قال: لا أزكي بعده أحدا أبدا، لا أزكي بعده أحدا أبدا. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا إني والله لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله، قال هذا مطابقة لما جاء في القرآن: وما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أن الله تعالى أمرهم أن يقول هذا. ثم إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هذا الذي قاله هنا والذي جاء ذكره في القرآن قبل أن ينزل عليه وأن يوحى إليه بأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم وما تأخر صلى الله وسلم وبارك عليه. وفيه أن الإنسان لا يشهد لأحد بشيء ليس عنده علم ويقين به، فإن أمور الغيب وأمور الجنة والنار وكون هذا من أهل الجنة وكون هذا من أهل النار لا يعرف إلا عن طريق الوحي ولا يعرف إلا عن طريق الشرع. ولهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن يشهد للجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ويشهد بالنار لمن شهد له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بها. أما ما لم يأتي فيه شيء من هذا فإنه يخشى، فإن مذهب الحق أنه يرجى المحسن ويخاف على المسيء، يرجى المحسن أن يثاب على إحسانه ويخاف على المسيء أن يعاقب على إساءته. أما من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ويشهد له بها ويعرف بأنه يموت على خير وأنه يختم له بخير وأنه يكون من أهل الجنة لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة سادات الأمة وخيارها وأفضلها أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي أبو الحسنين وجعفر وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة بشرهم الله وسلم بالجنة وسردهم في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، سردهم في حديث واحد. ولهذا اشتهروا بالعشرة المبشرين بالجنة، وليس معنى ذلك أن ما في غيرهم شهد لهم بالجنة، بل هناك أناس آخرون شهد لهم بالجنة في مناسبات، ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا الوصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد وسردهم في حديث واحد وبشرهم بالجنة. ومنهم ثابت بن قيس بن شماس الذي جاء في الحديث الصحيح أنه لما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فإنه رضي الله عنه وأرضاه كان جهوري الصوت، الله تعالى فطره على أن يكون صوته جهوريا، فكان إذا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بإعادته، ولكن خشي أن يكون ممن عناه الله عز وجل بهذه الآية، خشي أن يكون ممن عناه الله وهو لا يرفع صوته فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى فطره وجعل صوته جهوريا فخشي أن يكون كذلك، فانحبس في بيته يبكي مدة حتى فقده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لسعد بن معاذ سيد الأوس ما شأن ثابت بن قيس؟ قال أني لا أعلم شيئا عنه، أني فقده الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب سعد بن معاذ يبحث عنه وإذا في بيته يبكي، قال ما لك؟ قال إنه لما نزلت هذه الآية وأنني أخشى أن أكون ممن عناهم الله. فرجع سعد بن معاذ إليه وقال له أنت لست منهم، أنت من أهل الجنة، لست منهم، أنت من أهل الجنة، فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك عكاشة بن محصن الذي جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلنا منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال الله يجعل منه قال سبقك بها عكاشة. عكاشة من أحسن رضي الله عنه وأرضاه من هؤلاء. وكذلك الحسن والحسين، وكذلك فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، وغيرهم من الصحابة ممن حصلت لهم شهادة في الجنة، فإنه يشهد لهم بها بشهادة الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بذلك. أما من لم يشهد له بالجنة فيرجى له الخير ويخاف عليه العقاب. ولهذا فما جاء في هذا الحديث من تنبيه هذه المرأة على أن مثل ذلك لا يقال. ولهذا فإن ما يقال ويتردد على كثير من الألسنة، أن يقال المغفور لفلان، المغفور لفلان، المرحوم فلان، هذا لا يسوق، لأن هذه إخبار عنه وشهادة له بأنه حصل له ذلك. وهذه لما قالت ما قالت أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقول المغفور له وقول المرحوم وما إلى ذلك هو من القبيل، ولكن إذا أريد الدعاء له فلا يكون بالأخبار، وإنما يكون بسؤال الله عز وجل، يقال رحمه الله رضي الله عنه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، أو فلان غفر الله له. أما المغفور لفلان، المرحوم فلان، هذا ليس فيه دعاء، ومع ذلك ارتكاب لأمر لا يسوق ولا يسوق. وإنما المشروع والمستحب هو الدعاء عند ذكر الميت، يعني يقال غفر الله له، قال فلان رحمه الله، عندما يأتي ذكره يقول رحمه الله غفر الله له، ما يقول المغفور لفلان أو المرحوم فلان، وإنما يقول رحم الله له، قال فلان رحمه الله، قال فلان غفر الله له، قال فلان كذا، دعاء له. هذا هو المشروع وهذا هو الذي ينبغي. والحديث أنتم شهداء الله في الأرض، قضية الشهادة، شهادة الناس، الناس إذا شهدوا لإنسان وأثنوا عليه خيرا، ليس معنى ذلك بأنه يكون من أهل الجنة. نعم، إذا صارت الشهادة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصادق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها، فإنها تكون شهادة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإقراره. أما الناس فإنهم لا يعلمون الغيب، وإذا الناس لهم الظاهر والبواطن علمها عند الله عز وجل. ولهذا كما عرفنا الحديث الرجل الذي كان في الجهاد وكان في القتال والناس أثنوا عليه وقالوا إنه من أهل الجنة، فقال عنه رسول إنه من أهل النار، وفتشوا عنه وبحثوا وإذاه ممن غلى، وإذاه ممن غلى. فالناس إذا شهدوا لإنسان أو أثنوا على إنسان يرجى له الخير، أما كونه يشهد بأنه من الجنة فهذا لا يكون. نعم، إذا كانت الشهادة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق عليها وأقرها، فمن أثنى الناس عليه وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم ثناءهم عليه وشهادته لهم، ما تكون بثناء الناس مجردا، وإنما بالمصادقة وبكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وأثبتها. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجرد ثناء الناس على الإنسان، قد يكون الإنسان عند الناس وفي ظاهر ما يشاهده الناس على أعمال طيبة، والبلاء خفي عنهم وهم لا يعلمون ذلك، والله تعالى هو المطلع على البواطن وعلى ما يخفى، فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن أقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. قل هو ما يفعل به، يعني معناه أن الضمير يرجع إلى عثمان بن مضعون، وإنما الروايات الثابتة الروايات المعروفة ما يفعل به، وهذا هو المطابق للفظ القرآن. ولكن كما عرفنا المقصود من هذا قبل أن يوحى إليه بأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه. وهذا أيضا يعني الحديث الذي تقدم محل الشاهد منه وحديث عثمان بن مضعون، كان مثلا دخل عليه بعدما كفتن وجعل في أكفانه، وهذا محل الشاهد في الترجمة. وهذا الحديث أيضا كذلك في هذه الترجمة، هو الدخول على الميت بعدما يكفن أو ما كان في حكم ذلك، يعني ككونه مغطى بغطاء، يعني مثل كونه مكفن. جابر رضي الله عنه وارضاه لما قتل ابوه يوم بدر، وعبد الله بن حرام الانصاري لما قتل واستشهد يوم بدر، جاء جابر ابنه فكشف الثوب عنه وجعل يبكي. قال جعلت اكشف الثوب عن وجهه ابكي وينهوني عنه والنبي لا ينهاني. عبد الله بن حرام والد جابر ومن شهداء أحد رضي الله عنه، فإنه كشف الثوب عن وجهه وجعل يبكي والناس ينهون والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى، فدل هذا على أن كشف عن وجه الميت لا بأس به، مغطى ولكن لا مانع أن يكشف عن وجهه، ولا مانع أن البكاء الذي ليس معه نياحة وإنما هو دم عين فإن هذا لا بأس له، وحصول البكاء لا مانع منه، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم فإنه دمعت عيناه وقال إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء بدون نياحة وبدون تسخط لا بأس به، لأن هذا مما فطر الله عليه الناس، إنما الممنوع هو النياحة وتجاوز الحدود التي حدها الشارع، هذا هو الذي لا يجوز، لهذا حرمت النياحة ومرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، وتجاوز الحدود لا يجوز. وأما البكاء على الميت فهذا لا بأس به ولا مانع منه، مع الحذر من التجاوز إلى ما لا تجاوز الحد، والوقوع فيما لا يجوز، والخروج عن ما هو محدود إلى النياحة التي حرمها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بكت أخته قال تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، هذا دليل على فضله، دال على فضل هذا الرجل الذي هو والد عبد الله، والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن حرام رضي الله عنه. الملائكة تتسابق وتتنافس يعني في رفعه وفي أخذ روحه وفي الذهاب بها، وهو دال على فضيلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وتبر أربعا. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. أين؟ قال باب الرجل الحديث الأخير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. وهذا فيه نعي الميت لأهله لينعاه، ينعاه الإنسان إلى أهله بنفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، أخبر بموته وخرج إلى المصلى فصلى عليه أربعا، كبر عليه أربع تكبيرات لصلاة الجنازة على الغائب. وقوله أهله المقصود بذلك ما هو أعم من الأهل الذين هم الأقارب، فإن المسلمين فإن النجاشي رضي الله عنه رحمه الله مات في أرض كفار، والمسلمون هم أهله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن موته في اليوم الذي مات فيه، والنعي هو الإخبار بموت الميت، ولكن هناك نعي سائغ ونعي لا يسوغ. النعي السائغ مثل هذا وهو الإخبار حتى يعلم موته ويؤدى ما عليه من الحقوق ويعرف ما عليه من الحقوق، ويترتب على ذلك ما يترتب من الأحكام الشرعية كالإحداد بالنسبة للزوجات وما إلى ذلك من الأشياء التي تترتب على معرفة الموت، لأن الإحداد يبدأ بالموت ليس بمجرد العلم، بل من حين الوفاة. ولو ما مرقت قبل ما تعلم المرأة وفاة زوجها فإنه يعتبر محسوبا من حين وقوع الموت وليس من حين العلم تحد، وإنما تحد من حين الوفاة، يعني الإخبار بوفاة الميت وإبلاغ أهله عنه في الوقت الذي يموت فيه فيه فوائد وفيه مصالح وفيه تعزيتهم ودعاء لهم وللميت. فالرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وكبر الله وخرج به المصلى وصلى عليه صلاة الجنازة لنفاق الغائب، وكبر أربع تكبيرات. الحديث الثاني هو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، في غزوة الأمراء التي مات فيها ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدا تلو الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمارة في هذا ثم في هذا ثم في هذا وكلهم ماتوا واحدا واحدا، ثم أخذ الإمارة من غير تأمير خالد بن الوليد فتح الله تعالى على يديه. ومحل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعاهم فقال أخذ الراية فلان هو زيد بن حارثة فأصيب، ثم جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم عبد الله بن رضي الله عنه رواحة فأصيب، وكلهم ماتوا. ولهذا يقال لها غزوة الأمراء لأنها ثلاثة أمراء ماتوا فيها، أمراء الجيش. ثم أخذ الراية خالد رضي الله عنه وأرضاه فنصر الله المسلمين وحصل الفتح على يديه رضي الله عنه. ومحل شيء من هذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت هؤلاء، وكونه بكى لما كان يرعاهم عنه تدريفان دل هذا على أن البكاء عليه فلا بأس به، إنما الممنوع هو النياحة. وأما النعي الذي لا يجوز فهو ما كان في الجاهلية من كونهم ينادون به على أبواب في محلات الاجتماعات وفي الأسواق وفي الملتقيات، ويركبون من ينادي على بعير مات فلان فلان